بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقوله باب الأفعال ليس مراده الأفعال التي هي الفعل الماضي والمضارع الأمر، المراد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، المراد باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني ما حكم فعله؟ هل إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نقتدي به؟ وهل الاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام من باب الوجوب أو من باب المستحب؟ هذا ما سيتكلم عليه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. لما قرأ المؤلف رحمه الله تعالى من الأقوال ودلالاتها شرع في الأفعال، وهنا نسأل أيهما أقوى دلالة، القول أم الفعل؟ نقول القول أقوى دلالة من الفعل، وذلك لأن الفعل يحتمل أمورا. نعم، القول أقوى من الفعل، فإذا اختلف قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فالمقدم القول، لأن الفعل يعتريه الخصوصية ويعتريه أنه قضية عين ويعتريه أمور، أما الفعل لا. ومثله الصحابي إذا اختلف فعله وقوله فالمقدم قوله، ولهذا يقول العلماء العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، يعني بما قاله ونقله. نعم. وذلك لأن الفعل يحتمل أمورا لا يحتملها القول، يحتمل أنه فعله لعلة أو فعله نسيانا أو فعله على وجه خصوصية، احتمالات كثيرة بخلاف القول. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى فاضل إلى أنه لا يخصص عموم القول بالفعل، أما التعرض من كل وجه فلا شك أنه يقدم القول. فإذا تعرض قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله فلا شك أننا نغلب جانب القول. هذا يقول الشيخ إذا تعارض من كل وجه، لكن لا يلزم أن يتعارض من كل وجه، ولهذا إذا تعارضت الأدلة عندك فاعلم أنها لم تتعارض في الأصل، إنما تعارضت في نظر المجتهد في نظر المكلف، أي لم يصل إلى معرفة الجمع بينهما، لا يمكن أن يكون هناك تعارض، واضح ولا لا؟ طيب، الله عز وجل قال في يوم القيامة هذا يوم لا ينطقه، صح؟ ثم قال فوربك لنسألنهم أجمعين، واضح ولا لا؟ كيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما قال العلماء إن يوم القيامة أحوال، حال لا ينطقون، حال يسألون، وهكذا لا بد من الجمع بين النصوص، ولا يمكن يوجد تعارض. فإن تعارض شيء بين النصوص فإنما هو في نظر المجتهد نفسه. نعم. لكن إذا لم يتعارض من كل وجه فكان الفعل يخصص القول، فإن من العلماء من يقول لا عبرة بالفعل ويبقى القول على عمومه، ومنهم من يقول يخصص، والصحيح أنه يخصص لأن الكل سنة، والأصل في فعله صلى الله عليه وسلم التشريع وعدم النسيان. مثال ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبلة بباطن ولا بول ولا تستدبروها، هذا قول نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، نهى ثم فعل خلاف ذلك فقال المصنع. وأدرأ ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فهل نقول إن هذا مخصص لعموم القول؟ الجواب على الخلاف، الجمهور يرون أنه مخصص وهو صحيح. وقد مر معنا أن استقبال القبلة منهم من فصل بنيان أو غير بنيان، ومنهم من قال مكروه، صح؟ ومنهم من قال مباح، لماذا؟ لأن الفعل هنا خصص، لكن اختلفوا كيف يحمل التخصيص، هل على الكراهة أو على الإباحة أو على الحائل، صح ولا لا؟ ومنهم من قال الفعل لا يخصص القول، لا نخصصه، ولهذا ذهب شيخ الإسلام وابن القيم إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا في بنيان وفي غير بنيان، لماذا؟ قالوا هذا الفعل يحتمل أمور، يحتمل خصية، يحتمل أنه لغرض لا نعلمها، قضية عين. نعم. الجمهور يرون أنه مخصص وهو صحيح، مخصص، نعم، مخصص وهو صحيح. والقول الثاني لا يرونه مخصصا ويقولون إن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عام في البنيان وفي البطاء. إذا نقول من هذا أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، ودلالة الفعل أقوى من دلالة التقرير، لأن التقرير قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حين غفلة أو سهو أو اعتقاد عذر أو ما أشبه ذلك، فلهذا كان الفعل أقوى من التقرير. التقرير أن يفعل شيء يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتكلم، هل هو أقره أم لا؟ وهذه مسألة أصولية مختلف فيها. إذا فعل الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمنه، ما ندري هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما رأى، لكنه سكت، ما أنكر ولا شيء، فهل يعتبر هذا إقرار أو ليس بإقرار؟ من العلماء من قال إن هذا ليس تقرير، منهم من قال إنه ليس بتقرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ما علم عن هذا، واضح ولا لا؟ ومنهم من قال إنه تقرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم فإن الله علم ذلك. واستدلوا أيضا بقول الصحابي كنا نعزل والقرآن ينزل، ما دلالة هذا؟ دلالة هذا يعني إذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد علم، يعني القرآن ينزل، فلا يقرون على شيء إلا وهو ها على ما أراده الشرع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أفعال الله صاحب الشريعة جميعها مرضية خلقية بديعة. أفعال طه صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وطه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذهب عليه المصنف، لأن قال أفعال طه، فالمصنف يرى أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس عليه دليل، والصحيح أن طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طه من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم وكاف هاء عين صاد إلى آخره. نعم. قوله أفعال مبتدأ وأول، طه مضاف إليه، صاحب الشريعة صفة، جميعها مبتدأ ثاني، ومرضية خبر المبتدأ الثاني، وجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. ما شاء الله، رحمه الله على التوضيح. ها عرفت من الإعراب الآن؟ جملة كلها معربة، يعني عندنا كم مبتدأ؟ مبتدأان، مبتدأ أول ومبتدأ ثاني، خبر المبتدأ الثاني هو ومبتدأ خبر المبتدأ الأول. نعم. والخبر مر معنا يكون مفرد ويكون جملة ويكون شبه جملة. نعم. هنا نناقش المؤلف رحمه الله تعالى في قوله طه، حيث جعل طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح نظرا ولا أثرا. أما عدم النظر يعني استدلال بالدليل، النظر بالعقل، استدلال بالعقل، والأثر ها بالنص. نعم. نعم. أما عدم صحة أثر بعدم النقل، فإنه لم يأتي حديث صحيح ولا ضعيف أن من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه أبدا. وأما النظر فلأن طه مركب من حرفين مهملين هجائيين، والحروف الهجائية ليس لها معنى، ومن المعلوم أن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه أعلام وأوصاف، النبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه أعلام وأوصاف، كما أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فأي اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يحمل صفة، يحمل صفة، بخلاف غيره قد يكون الاسم مجرد علم محض عليه، ولهذا ممكن تجد شخص اسمه صالح ها وهو من أكثر الناس، صح ولا لا؟ وقد تجد شخص اسمه فاجر ها وهو من عباد الله المستقيمين، ولا لا يا محمد؟ هذا موجود. إذن أسماءنا مجرد أعلام، أما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوجد اسم إلا وله صفة. طيب طه ما هي صفته؟ ما له صفة، مثل نون قاف عين إلى آخره، إذن هذا ليس بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فليس له اسم صلى الله عليه وسلم هو علم محض، بل أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها أعلام وألقاب، أما أعلامنا نحن فهي مجرد علم، ولهذا نسمي ابننا مثلا عبد الله وهو من أفجل عباد الله، إذا صار الاسم هذا مجرد علم كأنه حجر على رأس جبل يدل على الطريق فقط. يعني اسمك أنت واسمي أنا أسماءنا نحن كأنه حجر على رأس جبل يدلنا على هذا المكان فقط، فاسمك أنت يدل عليك ما يحمل صفة، لكن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يحمل صفة. نعم. أما أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها فهي أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء الله تعالى، وكذلك أسماء القرآن كلها أعلام أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل كيف تقول هذا الكلام وقد قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ فكأنه يقول ها، كان يقول يا طه ما أنزلك القرآن لتشقى يا طه، لكن ورد لها نظائر ألف لام ميم تنزيل ونحوه، فدل على أن هذا ليس نداء، ليس ينادى طه. نعم. وهذا خطاب يقول يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قلنا إذن سمى الرسول صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم صاد، لأن الله قال ألف لام ميم صاد كتاب كتاب أنزل إليك فلا يبدو في صدرك حرج منه، أحد يناديه يا ألف لام ميم صاد؟ لا يمكن. نعم. وسمي ألف لام راء، لأن الله يقول ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهل سيسميه أم لا؟ الجواب لا، لن يسميه إذا انتقدت قائلة. فالمهم أن الله ليس، طيب لماذا سماه وهو عالم جليل؟ لماذا سماه طه؟ كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، نفس الشيخ محمد شارح هذا الكتاب، يقول هذه آفة يجب أن تعلم ما هو سببها. ما سببها؟ قال سببها أنك أولا تعتقد ثم تستدل، تعتقد ثم تستدل، فتعتقد أولا ما يقوله شيخك أو تعتقد المذهب الذي أنت عليه، ثم بعد ذلك تستدل، فإن وافق الدليل ما أنت عليه حمدت الله، وإن خالف الدليل ها أولته، إما أنه ضعيف أو أنه احتمال غير هذا. والواجب على المسلم ها أن يستدل قبل أن يعتقد، يستدل قبل أن يعتقد، لأنه إذا استدل بنى اعتقاده على شيء صحيح. واضح ولا لا؟ نعم. فالمهم أن الله ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يكون اسم الله لا أثرا ولا نظرا. وقوله صاحب الشريعة هذا هو الوصف الحقيقي له صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الشريعة، وأنه مشرع، وأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فكالذي قاله الله إذا صح عنه. وقوله مرضية يعني رضي الله عنها ورضي عنها الناس. نعم، أفعاله عليه الصلاة والسلام كلها مرضية، الله عز وجل راض عنها وهو راض عنها والبشر راضين عنها عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله بريئة أي مبتدعة، بمعنى أنه أتى بشر جديد يهدم ما كان عليه أهل الجاهلية. نعم. لأنها لو لم تكن مبتدعة مرضية كان قالوا أخذ هذه المرضية ممن قبلهم، لكنه عليه الصلاة والسلام أتى بشرع جديد، أتى بشرع جديد لا علاقة له بالشرع الذي قبله، لكن ما كان من الأمور التي هي ثابتة في الأمم هي كانت في الأمم السابقة في شريعتهم وهي الآن في شريعتنا أيضا. يعني عندك مثلا انتبه مسائل العقيدة هذه ما تختلف لا في الشرائع السابقة ولا في شريعتنا، مسائل محاسن الأخلاق من الكرم والشجاعة والصدق ونحو هذه موجودة في الشرائع السابقة وموجودة في شريعتنا. واضح الآن؟ سفاسف الأمور قبائح هذه ليست موجودة في الشرع السابقة ولا موجودة في شريعتنا، وشرعنا مهيمن على ما سبقه ما سبق، فما كان في الشرائع السابقة محمودا مطلوبا فشرعنا أقره وزاد عليه أيضا وزاد عليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله وكل واحد ما تسمى قربة وطاعة أولاد، معنى الليل أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، إما أن يفعلها على سبيل التقرب إلى الله فهي طاعة، وإما أن لا يفعلها على سبيل التقرب إلى الله فليست بطاعة. إذن الناظم يقول وكلها يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة، هذا البيت الثاني، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ها إما تسمى طاعة إما أنه يفعلها تقربا لله هذه طاعة، وإما أن يفعلها على مقتضى الجبلة أو الطبيعة فهذه ليست قربة. ومعنى ليست قربة انتبهوا يعني في حد ذاتها، حد ذات، أما بطريقتها وصفتها قد تكون قربة. يعني عندك مثلا الأكل والشرب هذا ليس قربة يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا للحاجة، لكن طريقة الأكل والشرب هذا قربة. واضح؟ اللباس، اللباس ليس قربة هذا عادة تقليد الطبيعة. لكن طريقة اللبس في اليمين تخلع بالشمال. فالمصنف هنا يتكلم عن مجرد الفعل، مجرد الفعل، إما أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم تقرب الله جل وعلا، أو يفعله بمقتضى العادة والجبلة ونحوه. ولهذا قال وكلها إما تسمى قربة، هذه فطاعة، يعني نسميها طاعة أو لا. نعم. إذن يمكن أن نقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إما للتعبد أو للعادة أو للجبلة. فأفعال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، إما عبادة أو عادة أو جبلة. فكونه يأكل إذا جاع جبلة، وكونه ينام إذا جاء النوم جبلة، والعادة اللباس وشؤون البيت وغير ذلك. طيب ما معنى جبلة حتى نفهم ونميز العادة والجبلة؟ الجبلة ما جبل عليه البشر، يعني أفعال لا بد أن يفعلها البشر، هذا جبلة. الأكل، الشرب، الراحة إذا تعب، النوم، هذه لا بد منها. العادة، العادة تتعلق مثلا في اللباس، تتعلق في الشعر، شعر الرأس إلى آخره، الإزار والرداء، الأمور هذه تسمى عادة، يعني ما اعتاده الناس، ما اعتاده الناس في هذا الزمن في زمنه. الجبلة ما لا بد من فعله، ما جبل الناس على فعله. ولهذا قال شؤون البيت ونحوه. شؤون البيت مثلا يأتي بالنفقة، يسأل، يأمر، ينهى، هذه أمور جبلية لا بد يفعل الإنسان في بيته. فما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها تسمى جبلية، يعني لا يقتدى به فيها، لا يقتدى به فيها. نعم. والعبادة هو ما ضار فيه قصد التعبد، أي صار قصد التعبد فيه إما يقينا وإما راجعا، لأنه لو أخذنا بالمرجوح أو بالمحتمل على السواء لشرعنا في دين الله ما ليس من دين الله. قال المؤلف رحمه الله ففعل القربة من الخصوصيات. طيب، إذن أفعاله كلها إما تسمى قربة فهذه طاعة، وإلا فلا فهذه ليست بطاعة. ثم رجع يفصل القسم الأول وهو ما يفعله على سبيل القربة. قال ففعل القربة، إذن فعل القربة ينقسم إلى قسمين، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة والطاعة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، القسم الأول أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني أن لا يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، القسم الثاني ألا يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. طيب انتبهوا، ما هو الأصل؟ الأصل بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعاله الطاعة والقربة، هل الأصل فيها الخصوصية أو الأصل العدم؟ ها، الأصل العدم. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية، انتبهوا لهذا. طيب، هذا ينبني على الاستدلال مثلا أو عدم الاستدلال. أنت رأيت شخص يفعل فعل، قال لك والله أنا فعل الفعل هذا لأن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما نسأله عن دليل، ما نسأله، يقول هذا هو الأصل، صح ولا لا؟ شخص يواصل الصيام، صام ثلاث أيام، الصيام من الخصوصية، لكن نريد الآن أن نأخذ مثال الأصل. شخص صام ثلاث أيام متتابعة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام، نقول نعم هذا هو الأصل، هذا الأصل، حتى يرد دليل ينقلنا عن الأصل. رأينا شخص الآن قال هذا الفعل يا أخي لا تفعله، قلنا لماذا؟ قال لأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا عليك الدليل. فإذا فعل فعل يقول أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما نسأل عن الدليل، نسأل عن ثبوت الفعل بس، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ إذا فعله نقول خلاص هذا افعل. إذا ادعى الخصوصية قلنا عليك الدليل. لماذا؟ لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم القربة، الأصل عدم الخصوصية، والخصوصية أمر طارئ على الأصل يحتاج إلى دليل. واضح ما هو واضح؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها توصيل الصيام، من الخصوصيات حيث قام الدليل، يعني لا بد أن نطلب الدليل. ثم مثل بالوصال، الوصال من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي علمنا انه من خصوصياته؟ انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، ولما قالوا انت تواصل قال انا لست كهيئتكم، اذا الوصال خاص به عليه الصلاه والسلام، فهو يواصل أنا بتصلم يصوم يوم يومين ثلاثة أربعة عشر ورا بعض كلها ما يأكل ولا شيء. ولهذا لما الصحابة رضي الله عنهم نهاهم عن الوصال عن الوصال فهموا أنه نهاهم رفقا بهم بس فهموا أنه نهاهم رفقا بهم ليس أنه خاص فواصلوا ما أطعوا. فلما واصلوا صاموا معه ها صام اليوم الثاني واصلوا معه صام اليوم الثالث بدون أكل بدون شرب فرؤية الهلال هلال العيد قال عليه الصلاة والسلام لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم باب التنكيل والتأديب لأنه قال لا تواصلوا فواصلوا. وليس هذا مخالفة له انتبهوا مثل هذه الأمور ليس مخالفة بل ظنا منهم أنه نهاهم لأجل الرفق بهم الرفق بهم. ومثله في صلح الحديبية لما أمر من يحلوا ما أحلوا لماذا ظنوا أنه أمرهم بالإحلال رفقا بهم وهو يريد أن يبقى على إحرامه لكن لو علم أنه سيحله لحله رضي الله عنه. واضح الموضوع واضح طيب نعم. أما على صلى الله عليه وسلم على وجه الثبت يعني على وجه التعبد إما أن يقوم دليل على أنه خاص به وهو خاص أو لا يقوم دليل على الخصوصيات فهو عام له ولهما وكيف لا يقوم دليل يعني بأن يقوم دليل على العموم أو لا يقوم دليل لا على العموم ولا على الخصوص فالأصل العموم نعم. والدليل على هذا قول الله عز وجل وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. طيب لو لم يقل الله عز وجل خالصة لك لو قال وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي أراد النبي أن يستنكحها نقول هنا يقتدى به تهب المرأة نفسها لأي شخص لكن لما قال خالصة لك من دون المؤمنين هذا دليل على أن الهبة خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج أن يعقد ولا يملك ولا شيء مجرد ما تهب المرأة نفسها له خلاص تكون زوجة له. نعم. فهذا دليل قرآني على ثبوت الخصوصية ومن ذلك أنه يباح له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج تسع نساء. طيب وغيره؟ لا ما يباح. طيب لماذا؟ لأنه لما نزلت الآية أمر من عنده أكثر من أربع أن يفارق سائرهن فدل على أن التسع خاص بمن؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أمر خاص بنا ولا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم خاص به كم؟ التسع ونحن أربع لكن نحن لنا لك أن تطلق الرابعة ها تأخذ بدلها تطلقها وتأخذ إلى كم؟ إلى 100 لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما غير التسع شيء لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. طيب نعم. ومن الأشياء الخاصة به صلى الله عليه وسلم التي دلت عليها السنة الوصال كما أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله تواصلي الصيام والوصال في الصيام هو أن يصل يوما بيوم فلا يفضل بينهما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال بل قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا فقه وقال إن فصل به إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فحتى على الأكل في أول الليل وفي آخر الليل والصحابة رضي الله عنهم لحرصهم على العبادة صار بعضهم واصل فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وقال لا تواصلوا لأن الوصال تعذيب للنفس. سبحان الله العظيم يعني الصحابة يحرصون على الوصال ونحن نصوم اليوم كامل وإذا تأخر المؤذن نصف دقيقة ها انشغلنا هذا ما يعرف التقويم هذا أخر الناس. طيب أنت سأل الآن صابر يوم كامل أصبر دقيقة أصبر دقيقتين حتى يؤذن. نعم المبادرة من السنة لكن ما الذي يعجلنا؟ نعم. لأن الوصال تعليق من النفس ومشقة لكن حبين بالخير وصلوا حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما رآهم مصممين الذين تعطلوا الواصلون إلى أن ثابت دخول شوال، ثم قال لو تأخر الهلال لزدتهم، تنكيلا له. المهم نهاهم عن الاتصال، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، كيف تنهانا عن شيء تفعله؟ قال تفعله، نعم نعم تفعله، نعم عن شيء تفعله. قال إني لست بخيرتك، إني أظن يطعمنا ربي ويسقيني. فإذا قال قائل إذا كان الله يطعمه ويسقيه فهل يكون مواصلا؟ الجواب لا يكون مواصلا، لأنه يأكل ويشرب، لكن قال بعض العلماء إنه يأكل ويشرب من الجنة، وطعام الجنة لا يفطر الصائم، هكذا قيل فيكون مواصلا. ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، وأنه إما يكون الله يعطيه قوة على تحمل العطش والجوع بحيث لا يكون كالآكل والشارب، وهذا ليس بغيره، وهذا وجه وليس هذا ببعيد. والوجه الثاني أنه لانشغال قلبه بذكر الله عز وجل وتعلقه به استغنى عن الطعام والشراب، لأن الإنسان إذا انشغل قلبه بشيء نسي الطعام والشراب وكل شيء. أرأيتم رجلا التقى بصديق له بعد مدة طويلة، ثم جلسا يتحدثان من بعد صلاة الظهر، فإذا بأذان العصر يؤذن، وبالعادة أنه يتغدى بعد الظهر، هل يجب ألم الجوع؟ الجواب لا يجب، لأن قلبه منشغل عن الأكل والشرب. فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم له حال تعلق بالله لا يطلبها الناس، ولهذا كان في مناجاة الله عز وجل كان يطلب حتى تتورم قدماه وتتفطر، وهذا لا يتحمله أحد. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه على حرصه على الخير صلى يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوري، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وألعب. مع أن ابن مسعود رضي الله عنه أشد من الرسول صلى الله عليه وسلم، والشاب أقوى تحملا من الشيخ، فالمصاب خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم؟ طيب هذا استطراد من الشيخ، فيقول إن الشاب أقوى تحملا من الشيخ، هل هذا صحيح؟ ها من حيث الواقع صحيح، لكن من حيث الإيمان قد يكون الشيخ أقوى من الشاب، لأن المؤمن قوته في قلبه، المؤمن قوته في قلبه. ولهذا ممكن تجد شايب عمره 100 سنة يقف في صلاة القيام ما تتحرك قدمه ما تتحرك، لماذا؟ لأن قوته في قلبه. شاب آخر نشيطا قويا يرفع رجله ثم يرفع الأخرى يراوح بين رجليه، لماذا؟ لأن القلب تعبان، فإذا تعب القلب لا يتحمل الإنسان صلاة ولا يتحمل صيام ولا يتحمل علم ولا يتحمل حفظ ولا يتحمل أخلاق ولا يتحمل أحد يعتدي عليه، ضعيف القلب. العبرة بقوة القلب لا بقوة البدن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يواصل لأن قلبه تعلق بالله. تجد بعض الناس الآن إذا قرأ قرآن ينادونه تعال الغداء العشاء، انتظروا كل 5 دقائق 10 نصف ساعة ساعة ويقرأ، هم ينتظرون، لماذا؟ يعني قلبه متعلق خاشع مع القرآن، فينسى الأكل، لا يهمه الأكل لا يهمه الشراب، ممكن لا يتغدى وينتظر الليل. لكن شخص قلبه ليس متعلقا بالله ولا بالقرآن، فهذا ينشغل بأمور الدنيا سواء أكلها أو شربها أو غير ذلك. ولهذا أنا أوصي نفسي أولا وأوصيكم أن نهتم بقلوبنا أكثر مما نهتم بأبداننا، فإن الاهتمام بالقلب يجعله يتحمل ويصبر ويجاهد حتى يخرج من هذه الحياة وهو على عبادة وطاعة، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.